الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الفرضية التي قد تطرح في مقام التخلص من المحذور الموجود في الترتب، هذا المحذور الذي ذكره صاحب الدليل الثاني من أدلة الاستحالة. وهذه الفرضية كانت عبارة عن أن نفترض أن الأمر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، وحينئذ نتخلص من كثير من المحاذير التي طرحت من قبل المنكر الترسب. قلنا أن هذه الفرضية علق عليها كل من المحقق الإصفهاني والمحقق النائيني، كل ببيان خاص وتعليق مخصوص. أما كلام المحقق الإصفهاني فهو أنه توجد هنا لدينا عناصر ثلاثة، إذن بناء على هذه الفرضية. العنصر الأول هو العزم على عصيان الأمر بالأهم، والعنصر الثاني هو الأمر بالمهم، والعنصر الثالث هو عصيان الأمر بالأهم. وقد فرض في هذه الفرضية أن العزم على عصيان الأمر بالأهم هذا شرط للأمر بالمهم. حينئذ يقول المحقق الإصفهاني أنه توجد هنا فروض ثلاثة كلها باطلة وكلها فيه محذور. الفرض الأول أن يفرض الأمر بالمهم متأخرا عن العزم على عصيان الأمر بالأهم، ومتقدما على نفس عصيان الأمر بالأهم، متأخر عن العزم ومتقدم على نفس العصيان. يعني يفرض أن الأمر بالمهم قد وقع بين زمانين، بين زمان العزم يعني بعد زمان العزم وقبل زمان العصيان. هذا الفرض الأول. هذا الفرض فيه محذوران. الأول محذور الشرط المتقدم، لأن هذا الفرض قد افترض فيه أن الشرط وهو العزم هذا متقدم على الأمر بالمهم. الأمر بالمهم جاء بعد العزم، بعد زمان العزم، فالعزم الذي هو شرط للأمر بالمهم هذا الشرط متقدم على نفس الأمر بالمهم. هذا هو الشرط المتقدم، وهذا محال. الشرط المتقدم محال، والمحذور الثاني الذي يلزم من هذا الفرض هو محذور الواجب المعلق، لأن زمان الأمر بالمهم قد أصبح متقدما على زمان امتثال الأمر بالمهم، وهذا هو الواجب المعلق. الواجب المعلق يعني زمان الأمر متقدم على زمان نفس الواجب، زمان الوجوب يتقدم على زمان الواجب، زمان الأمر بالمهم تقدم على زمان امتثال الأمر بالمهم. كيف يلزم هذا؟ باعتبار أننا فرضنا أن زمان الأمر بالمهم السلام عليكم متقدم على زمان عصيان الأمر بالأهم. كيف فرضنا؟ لأن قلنا الأمر بالمهم إذا بعد بين زمانين، بعد زمان العازم وقبل شنو؟ قبل زمان العصيان، عصيان الأمر بالأهم. فالأمر بالمهم إذن تقدم على زمان عصيان الأمر بالأهم. زمان عصيان الأمر بالأهم هو زمان امتثال الأمر بالمهم. إذن زمان الأمر بالمهم أصبح متقدما على زمان امتثال الأمر بالمهم، وهذا هو الواجب المعلق. فهذا الفرض الأول باطل لأنه فيه محذوران، محذور الشرط المتقدم ومحذور الواجب المعلق. الفرض الثاني أن يفرض أن الأمر بالمهم مقارن للعزم على عصيان الأمر بالأهم، مو متأخر. الفرض الأول كنا نفترض أنه متأخر عن زمان العزم، الآن نفترض أن الأمر بالمهم مثلا الأمر بالصلاة مقارن لزمان العزم على عصيان الأمر بالإنقاذ مثلا. خب في هذا الفرض لا يأتي المحذور الأول من المحذورين اللذين كان يردان على الفرض السابق، وهو محذور الشرط المتقدم. هذا مش لأنه هنا الشرط مقارن صار، الشرط للأمر بالمهم عبارة عن العزم على عصيان الأهم، وهذا العزم فرضناه مقارنا للأمر بالمهم، فما عدنا شيء اسمه محذور الشرط المتقدم. ولكن يرد المحذور الثاني وهو محذور الواجب المعلق، لأن زمان الأمر بالمهم متقدم على زمان عصيان الأمر بالأهم، لأن زمان الأمر بالمهم فرضناه مقارنا للعزم على العصيان، والعزم متقدم على نفس العصيان بطبيعة الحال. الإنسان الذي يعصي في المرتبة السابقة يعزم ثم يعصي، العصيان فعل اختياري يصدر عن عزم عن قصد. فالأمر بالمهم زمانه فرضناه مقارنا لزمان العزم على العصيان، العزم هم متقدم على نفس العصيان. خب زمان العصيان هو نفس زمان امتثال الأمر بالمهم، زمان عصيان الإنقاذ هو بعينه زمان الإتيان بالصلاة. إذن فزمان الأمر بالمهم أصبح متقدما على زمان امتثال الأمر بالمهم، يعني زمان الوجوب صار قبل زمان الواجب، وهذا هو الواجب المعلق. فهذا الفرض الثاني أيضا باطل. الفرض الأول باطل لأن به محذورين، الفرض الثاني باطل لأن به محذور واحد. خب هناك فرض ثالث يطرحه المحقق الإصفهاني، وهو أن يفرض الأمر بالمهم مقارنا لنفس عصيان الأمر بالأهم، مو العزم، نفس العصيان. الأمر بالمهم إن فرض مقارنا لنفس العصيان، يعني زمان الأمر بالمهم هو بنفسه زمان شنو عصيان الأمر بالأهم. وإذا فرضنا هذا الفرض الثالث، خب لا يرد المحذور الثاني من المحذورين، وهو محذور الواجب المعلق. ليش؟ لأن الشرط وهو العزم متقدم على الأمر بالمهم، لأن الأمر بالمهم قد فرضناه مقارنا لنفس العصيان، وإذا كان مقارنا لنفس العصيان خب العصيان متأخر عن العزم على العصيان، فإذا كان الأمر بالمهم مقارنا للعصيان الذي هو زمان امتثال الأمر بالمهم، كان هذا معناه أن زمان الوجوب، زمان وجوب المهم، زمان الأمر بالمهم هو زمان امتثال هذا الأمر، يعني زمان الوجوب نفس زمان الواجب. إذن ما عندنا واجب معلق، واجب معلق هو أن يكون زمان الوجوب قبل زمان الواجب. لا، هنا زمان الوجوب، زمان وجوب الصلاة هو نفس زمان الإتيان بالصلاة، لأنه فرضنا زمان وجوب الصلاة مقارنا لماذا؟ لعصيان الإنقاذ، وزمان العصيان هو زمان الصلاة. إذن لا يوجد، لا يرد المحذور الثاني وهو محذور الواجب المعلق، لكن يرد المحذور الأول وهو محذور الشرط المتقدم، لأن الشرط وهو العزم قد فرضناه ماذا؟ فرضناه متقدما على نفس الأمر بالمهم، شرط الأمر بالمهم أصبح قبل الأمر بالمهم، وهذا هو الشرط المتقدم الذي هو هم محال. هذا كلام حاصل كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله، في تجدونه في تعليقته على الكفاية المسمات بنهاية الدراية، الجزء الأول صفحة 233. إذن يقول المحقق الإصفهاني أن هذه الفرضية التي أردتم بها التخلص من محذور الترتب، وهو أنه أن تفترضوا أن الأمر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، هذه الفرضية باطلة، لأنها لا تخلو من أحد فروض ثلاثة، وقد رأينا أن هذه الفروض الثلاثة الأول منها فيه محذوران، والثاني والثالث كل منهما فيه محذور واحد. لو محذور الشرط المتقدم ومحذور الواجب المعلق، لو محذور الشرط المتقدم من دون محذور الواجب المعلق، لو بالعكس محذور الواجب المعلق من دون، على كل حال باطل. أقول هذا الكلام على أفضل تقدير أصلا ليس له موضوع، على أفضل تقدير، ليس له موضوع. وسنشير إلى هذا الأفضل تقدير، وذلك لأن العزم على عصيان الأمر بالأهم لو جعل شرفا في الأمر بالمهم فهذا على شكلين، فتارة يفرض أن العزم شرط مطلق، يعني العزم على عصيان الأمر بالأهم هذا العزم مطلق العزم، هذا شرط في وجوب المهم، شرط في الأمر بالمهم، حتى لو كان هذا العزم قد حصل لدى المكلف قبل ساعة، عزم على عصيان الإنقاذ، وبعد ذلك وقبل أن يأتي زمان العصيان، يعني قبل أن يغرق الغريق، رجع عن عزمه، بدا له، انصرف عن عزمه وبنى على أن ينقذ الغريق، بس هو كان عازم قبل ساعة، عزم على أن يخلي هذا يغرق. العزم حصل، العزم على عصيان الإنقاذ حصل، وإن لم يستمر هذا العزم، يعني بدا له بعد ذلك قبل زمان العصيان وزمان الامتثال، قبل زمان ترك الإنقاذ وقبل زمان الصلاة، عزم ثم انصرف، حتى هذا العزم هم تفترضوه شرطا في شنو؟ وجوب المهم. هكذا مجرد العزم ولو لم يستمر هل هذا شرط؟ يعني حدوثا، حدوثا ولو ما استمر. تارة يفرض مطلق العزم شرطا في وجوب المهم ولو حدوثا فقط، باعتبار أن البداء ممكن للبشر، الله تبارك وتعالى يستحيل في حقه البداء الحقيقي، لكن البشر معرض في معرض الجهل والغفلة والكش فيبت. فلو كان مطلق العزم على عصيان الأمر بالأهم شرطا للأمر بالمهم، إذن وقعنا مرة ثانية، وقعنا في محذور الأمر بضدين في زمان واحد، لأنه إذا عزم، أفرضوا في الساعة الأولى عزم على عصيان الإنقاذ ثم بعد ذلك رجع عن هذا العزم، في وقت العصيان رجع، في وقت ترك الإنقاذ رجع، انصرف عن ترك الإنقاذ، صار ما ينقذ. خب، أنتم افترضتم أن ذاك العزم هو شرط في وجوب الصلاة، إذن أصبح وجوب الصلاة على هذا الإنسان شنو؟ فعليا الآن، لأن شرطه تحقق، شرطه هو العزم على ترك الإنقاذ وقد عزم، فأصبحت الصلاة واجبة عليه الآن في الساعة الثانية، والإنقاذ هم واجب عليه بعده، لأن الإنقاذ فلم الأمر بالإنقاذ لم يعصى بعده حتى ينتهي وقته، فالأمر بالإنقاذ موجود والأمر بالصلاة هم موجود، اجتمع أمران فعليان في زمان واحد لحق هذا المكلف. إذن شلون تخلصتم من محذور الاجتماع الضدين؟ الفرق هو يعني الشرط هو العزم على العصيان، العزم اللي يبقى، العزم على العصيان اللي يبقى، العزم اللي يبقى لو العزم اللي ولو اجا وراح، خوف تحقق شرط الوجوب، وجوب المهم موجود سابقا، يعني اما بالارتفاع بعد خوض ارتفاع الشرط، ارتفاع المشروط ما ارتفع الشرط، شرط وجوب الصلاة العزم على ترك الإنقاذ وهو قد عزم. فأذن تحقق شرط وجوب الصلاة فأصبح وجوب الصلاة فعليا لأن شرط الوجوب صار. مو تقولون شرط وجوب الصلاة هو العزم وقد تحقق العزم، إذن أصبح التكليف بالمهم فعليا في حقه والتكليف بالأهم موجود، تكليفان بالأهم والمهم في آن واحد. فتقييد الأمر بالمهم بمجرد العزم هذا لم يصحح الترتب، ما دفع غائلة اجتماع الضدين، ما دفع مشكلة ومحذور طلب الجمع بين الضدين. الآن في آن واحد اجتمع عليه أمران فعليان، الأمر بالإنقاذ هو موجود لأنه ما كان مشروط بشرط، الأمر بالإنقاذ موجود والغريق بعده جاي يغرق يروح جو الماء يصعد وين، فالأمر بالإنقاذ الأمر الصلاة صار فعلي عليه لأنه كان مشروطا بالعزم وقد عزم سابقا، عزم على عصيان الإنقاذ فجاءه الأمر بالصلاة، فاجتمع عليه أمران بضدين لا يمكن أن يجمع بينهما. هذا صدر ثاني. إذن تالة يفرض مطلق العزم شرطا، إذن ما سويت شيء، ما سويت شيء، ما حلت المشكلة، ما سويت شيء، هذا خرج. وأخرى تالة أخرى يفرض أن العزم الذي هو شرط لوجوب المهم هو العزم المستمر، مو العزم اللي يجي ويروح، العزم على العصيان هذا العزم الذي يثبت ويبقى إلى زمان العصيان، هذا هو شرط الأمر بالصلاة. إذا افترضتم هكذا حينئذ لا يبقى موضوع لكلام المحقق الإصفهاني، هذا هو التقدير الذي قلنا على أفضل تقدير كلامه لا موضوع له، يعني أحسن تقدير أن نحمل كلامه على مثل هذا الفرض، وفي مثل هذا الفرض لا موضوع لكلامه أصلا. ليش؟ لوضوح أن العزم على العصيان حين العصيان، العزم على العصيان الذي بقى إلى زمان العصيان إلى حين العصيان، فيه عزم حاله حال نفس العصيان لأن هذا العزم بقى استمر إلى زمان العصيان، فسواء نقول العزم أو نقول العصيان شيء واحد. يعني العصيان بالتالي، وإلا العزم يعني إذا مو متصل ما سوينا فشي، إذا مو متصل هذا الفرض الأول باطل، يعني ما سوينا، إلا اتصل هذا العزم هجا وبقي إلى زمان العصيان، فشنو الفرق أن نقول العزم شرط لوجوب الصلاة أو العصيان؟ حال هذا العزم حال العصيان. وقد ذكر صاحب الدليل دليل الثاني لاستحالة الترتب، ذكر فروضا ثلاثة لأن يكون الشرط هو العصيان، كل هذه الفروض الآن تأتي في العزم لأن العزم صار في زمان العصيان، فلا تكون لدينا حينئذ عناصر ثلاثة كي يدري التشقيق الذي ذكره المحقق الإصفهاني، ما عندنا ثلاث أشياء، عندنا شيئين، عندنا العزم اللي هو باقي ومستمر إلى زمان العصيان وهذا هيجي عازم حال العصيان، هذا واحد، والثاني عندنا الأمر بالمهم. وحينئذ فالتقييد بهذا العزم يعني أن نجعل وجوب المهم مشروطا ومقيدا بهكذا عزم، هذا التقييد وهذا الاشتراط يكون كالتقييد لنفس العصيان حال العصيان، يكون مثل أن نجعل الشرط نفس العصيان في كل الفروض الثلاثة المتقدمة التي ذكرها صاحب الدليل واللي أبطلها. هذا تعليقنا على كلام المحقق الإصفهاني. قلنا أن كل واحد من العلمين علق، هذا كلام المحقق الإصفهاني وهذا تعليقنا عليه. وأما كلام المحقق النائيني رحمه الله، المحقق النائيني في تعليقه على هذه الفرضية، فرضية النزع على الشرط هو العزم، شرط وجوب الصلاة العزم على ترك الإنقاذ، مو نفس ترك الإنقاذ. إذن على هذا الكلام المحقق الأصفهاني هذا مع التنزل على قبول محذور الشرط يعني نتنزل عن واجب المعلق، واجب المعلق مو محذور عندنا، واجب المعلق ممكن بلي. فخب ارجعناها الى نفسي الفروض ما الدليل هناك. المحقق النائيني يقول ان العزم على عصيان الامر بالاهم لو جعل شرطا للأمر بالمهم فسوف لا يندفع الإشكال والمحذور الأصلي الذي عقد بحث الترتب لأجل دفعه. ما هو هذا المحذور؟ هو عبارة عن التنافي والتصادم بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم. احنا عقدنا بحث الترتب لكي ندفع التصادم بين هذين ونقول انه ماكو تصادم بينهما، لان الأمر بالمهم مشروط بشرط، هذا الشرط يرفعه الأمر بالأهم مثلا. فهذا التنافي يندفع ويرتفع إذا جعل عصيان الأمر بالأهم شرطا للأمر بالمهم، يندفع التنافي إذا جعلنا الشرط نفس العصيان مو العزم. إذا جعلنا الشرط وجوب الصلاة عصيان الأمر بالإنقاذ يندفع محذور التنافي بين الأمرين. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون الأمر بالأهم يعني الأمر بالإنقاذ سوف يكون رافعا لشرط الأمر بالمهم. شرط الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم، هذا موضوعه، هذا شرطه. الأمر بالأهم يرفع هذا الموضوع، يرفع هذا الشرط، لأن الأمر بالأهم يقتضي بذاته يقتضي هدم العصيان. كل أمر يقتضي ويتطلب هدم العصيان، يعني يتطلب منك أن ما تعصي. كل أمر هو يطلب من المكلف أن لا يعصي، أن لا يعصي هذا الأمر. فالأمر بالأهم يهدم ماذا؟ يهدم عصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم كان شرطا للأمر بالمهم. إذن فالأمر بالأهم يرفع شرط الأمر بالمهم. وإذا كان عندنا أمرين أحدهما يرفع شرط الأمر الآخر لا تنافي بين هكذا أمرين، من الممكن أن يجتمع، هم هذا موجود هم هذا، لأن أحدهما مشروط بشرط هذا الشرط يرفعه الأمر الآخر. فإذا كان الأمر بالأهم هادما لعصيان الأمر بالمهم هادما لعصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم شرط للأمر بالمهم، إذن فالأمر بالأهم هادم لشرط الأمر بالمهم، فبذلك يرتفع التنافي بين الأمرين، ماكو تنافي بعد، ولا يبقى محذور وإشكال في أن يكون هناك أمر بالأهم ويكون هناك في نفس الوقت أمر بالمهم، لكن شنو؟ بشرط أصيان الأمر بالأهم. خب، هذا هو المحذور الأصلي الذي عقد بحث الترتب من أجله، وهذا والترتب يحل هذا المحذور فيما إذا جعلنا الشرط هو الأصيان نفسه. أما لو جعل الشرط عبارة عن العزم، هذه الفرضية اللي طرحت، لو جعل العزم على عصيان الأمر بالأهم، هذا العزم جعل شرطا للأمر بالمهم، فسوف لا يرتفع التنافي بين الأمرين، المحذور والإشكال الأصلي ما راح يندفع، ما راح ينحل. ليش؟ لأن الأمر بالأهم لا يكون حينئذ رافعا لشرط الأمر بالمهم. شرط الأمر بالمهم هو العزم على عصيان الإنقاذ. هو الأمر بالأهم هل يتطلب من الإنسان أن لا يعزم على العصيان؟ لا، يتطلب منه أن لا يعصي. الأمر بالأهم حينئذ لا يكون رافعا لشرط الأمر بالمهم وهادما لموضوعه، لأن الأمر بالأهم لا يقتضي بذاته، لا يقتضي هدم هذا الشرط وهذا الموضوع. ضرورة أن كل أمر إنما يقتضي بذاته هدم نقيض متعلقه. كلام فني ذكر المحفظ نعيني، يقول الأمر يقتضي الإتيان بمتعلقه، مثلا الأمر بالإنقاذ يقتضي الإتيان بالإنقاذ بذاته، يقتضي هذا، يتطلب من المكلف الإتيان بالإنقاذ، والإتيان بالإنقاذ هدم لنقيض الإنقاذ. نقيض الإنقاذ ترك الإنقاذ، نقيض الإنقاذ ترك الإنقاذ. فكل أمر بذاته يقتضي هدم نقيض متعلقه، لأنه يقتضي الإتيان بمتعلقه. خب، فالأمر بالإنقاذ باعتبار أنه يقتضي الإتيان بالإنقاذ، إذن يقتضي هدم نقيض الإنقاذ. نقيض الإنقاذ شنو؟ ترك الإنقاذ. فيقتضي هدم ترك الإنقاذ. إذن فالأمر بالأهم إنما يقتضي هدم ماذا؟ هدم ترك الإنقاذ، يعني هدم عصيان الإنقاذ، لا هدم العزم على العصيان. العزم شنو شغله؟ ما له ربط. نقيض المتعلق هو العصيان، لأن المتعلق هو الإنقاذ ونقيضه ترك الإنقاذ يعني العصيان. أما العزم على ترك الإنقاذ هذا ليس نقيضا، حتى يتطلب الأمر بالأهم هدمه. فما يحل هذه الفرضية، ما تحل المشكلة، لأن الأمر بالأهم بناء على هذه الفرضية لا يكون رافعا لشرط الأمر بالمهم. فإذا لم يكن هكذا، إذن فالأمر بالأهم والأمر بالمهم يتضادان، لأن التضاد متى ينحل؟ يندفع إذا افترضنا أن أحد الأمرين يرفع شرط الأمر الآخر. وهنا ما صارش الأمر بالأهم لم يرفع شرط الأمر بالمهم، لأن شرط الأمر بالمهم كان عبارة حسب الفاظ عبارة عن العزم، والأمر بالأهم ما يهدم العزم على ترك الأهم، يهدم نفس ترك الإنقاذ، نفس ترك الأهم يعني نفس العصيان يهدمه، أما ما يهدم العزم على العصيان، لأن كل أمر إنما يهدم نقيض متعلقه، متعلقه الإنقاذ نقيضه ترك الإنقاذ، أما العزم على ترك الإنقاذ هذا مو نقيض للمتعلق ولا هو متعلق ولا نقيض المتعلق. العزم ملازم للعصيان، فإذا هدم الأمر بالمهم هدم العصيان، يعني هدم العزم اللي هو قبل العصيان حسب الفرق، لابد يكون العزم قبل العصيان، بالتالي يعني لازمه انه يهدم العزم ايضا. اي لا لازم، هذا مو مو هو لازم، بس لازم يعني عقلي بالنتيجه. اي هذا كلام مرزا، هسه ان شاء الله نذكر في تعليقنا نذكر هاي النقطه اللي ذكرتوها، لكن كلام المحقق النعاني هذا أنه إذا جعلنا الشرط هو العزم فالمشكلة ما تنحل، لأن الأمر بالأهم ما يرفع شرط الأمر بالمهم، شرط الأمر بالمهم هو العزم على عصيان الأمر بالأهم، والأمر بالأهم ما يرفع هذا العزم، ما يهدم هذا العزم. هذا كلام المحقق النعيني رحمه الله، تجدونه في أجود التقريرات، يعني تقرير بحث الملزة بقلم السيد الأستاذ الخوي رحمه الله، الجلد الأول صفحة 306. خب يأتي إن شاء الله غدا التعليق على هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.